شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات، والتي نتحدث فيها بإذن الله تعالى ونواصل حديثنا عن المحرمات في سورة المائدة، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية مع الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري حول هذه الآية، وطال الحديث وتفرع حول كل محرم من هذه المحرمات في الآية. وكنا توقفنا يا مشايخ عند قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، ويعني تشعب بين الحديث للحديث عن تحريم كل وجه من أوجه معرفة ادعاء معرفة الغيب، سواء كان استقساما بالأزلام أو كان ضربا بالكف أو كان قراءة للفنجان أو غير ذلك من وسائل ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونبهنا على خطورة هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس وخاصة الذين السياح الذين يرتادون أماكن السياحة، وقد رأيت هذا بنفسي ولعلكم رأيتموه، تجد أنهم يكثرون هؤلاء في هذه المواطن لعلمهم بأن الناس يأتون للسياحة وهم يعني لديهم أوقات فراغ طويلة ولديهم أموال أموال أيضا، فيرى أن هذا شيء بسيط. يعني حتى أني لقيت بعضهم وسألني كثيرون في مواطن التي ذهبت إليها، فتجد أنه يقول الفنجان وفنجان ويقول أنه يقرأ الفنجان، هل هذا يجوز؟ غريب الفنجان. ودخلت يوما إلى مطعم من مطاعم في الفنادق فوجدت هذا الذي يقرأ الفنجان يلف على الناس اللي جالسين، وها تبغى اقرا لك الفنجان يا شيخ تبغى، والناس يرون هذا نوع من التسليه، يعني يلا ما في مانع يلا واحد اثنين، ويغفلون عن ما تم ذكره في الحلقه الماضيه دكتور محمد من قضيه ان هذا ممن من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. الكفر بالله سبحانه وتعالى والايمان، الايمان بكلمه والكفر بكلمه. نعم. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في دينه وفي عقيدته، وينبغي أن يكون على حذر شديد في هذه المسألة. طيب، لكن معلش سؤال، ما أدري إذا كان فيه خبر، يعني ليش قصة الفنجان؟ يعني ماذا؟ أنا يظهر لي أنها وسيلة للعبث فقط، يعني على الأقل الكف، يعني في شيء ما لا والطاقية نفس العملية، كلام يعني فارغ، يبحث عن شيء معين لكأنه يستنكه أو يعني يقرأ الغيب من ورائه فقط، يعني ياخذ فنجان فاضي ويقول والله انت حظك حلو، ونادرا ما يقول الواحد انت حظك وحش طبعا كلها ما يقول انت حظك حلو وانت لك مستقبل وانت، وتعطيه مثلا واللي يتصلون عليك بالتليفون نعم يقول يا شيخ انت مسهور مسهور مسهور مسحور. ايه. وايضا لاحظوا يا شباب في بعض المجلات تجدون ايضا انهم يجعلون مثل هذا قراءة النجوم وقراءة الطوالق، كلها حظك. تدخل في هذا الباب الأبراج وقراءة نعم الأبراج هي كلها تدخل في باب الاستقسام بالأزلام، لأن فيها محاولة لمعرفة الغيب من خلال والله سبحانه وتعالى قد هذا الباب. لا إله كل من يدعي أنه يعرف الغيب فهو يدخل في هذه الآية. مرة واحد اتصل علي مرعوب قال يا شيخ أنا واحد اتصل علي وقال إنك مسحور وإنك طيب وش أنت وأنت ليش أنت خايف؟ قال يا شيخ ايش اسوي؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اتصل عليك مره ثانيه ترد عليه واقرا المعوذات وما يجيك ان شاء الله اي شيء. قال صحيح قلت صح كنت متشكك في الامر. قلت والله غريب انك يعني مسلم وتعرف دين الله. اي شفت هذه يا دكتور مساعد، يعني يتهاون فيها كثير من الناس اما بسبب الجهل واما بسبب قله العلم او قله الدين، فيظن انها اشياء سهله، يعني ما تؤثر على دينه ولا على عقيدته، لكن اذا نبه الى ان هذه قد ستخرجك من الدين عندما ياتي العراف والكاهن ويصدقه بهذا. طيب لا دعنا من هذه يا ابا، ذلك مهم جدا يا أبا. الان نحن نشاهد في هذا الزمن مع كثره العلوم والمعارف وما يسمى بالانفجار المعلوماتي، ان الناس بداوا يعرفون يعني ما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم، ويجهلون اهم المهمات في دينهم. ومنها هذه المسألة التي تنبهون عليها الآن يقع فيها بعض المسلمين الذين آباؤهم كانوا على التوحيد الخالص وعاشوا في بيئات موحدة ولله الحمد والمنة، يقعون في هذا الأمر الذي تذكره يا أبا عبد الله، صحيح. وهو كونهم يذهبون لهؤلاء السحرة أو يصدقون هؤلاء السحرة والكهان والعرافين أو يستمعون لمثل هذه الأشياء. البرامج أو القنوات التي كانت تمارس مثل هذا النوع قبل سنتين وثلاث، أحسنت، نعم نعم، أي نعم، كانت علنا على الهواء تعلم السحر، تعلم السحر والكهانة وأشياء من هذا القبيل. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ووقوف عدد من الجهات العلمية والعلماء والدعاة ومطالبة الدول والحكومات والشركات بإيقاف مثل هذه القنوات لبقيت إلى اليوم، وهي بالمناسبة يأتيها اتصالات يا أبا عبد الله، صدقت، صح، من بلادنا ومن بلاد المسلمين بشيء لا يتصور، وتدر أموال طائلة ممن من سذج من المسلمين، صدقت. أنت متى مولود؟ مولود في برج الحوت ولا برج التيس ولا برج العنز؟ ويلا اسمع عاد بعد ذلك أنت بيكون لك كذا وستكون كذا وبتزوج من كذا وأنت تعيش كذا، وهذا كله كذب. المقصود من هذا أن كل من يدعي يا مسلم يا عبد الله أنه يعلم شيئا من الغيب فهو كاذب، يجب أن تتيقن يقينا لا يخالطه شك بأنه كذاب وأنه مفتري على الله، وأن علم الغيب خاص بالله وأن الله لم يضعه عند أحد من عباده، يجب أن نعلم بهذا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقد يفتن بعضهم، وهذا من زيادة، أنه يقع ما يخبر به، يعني مثلا قد يخبره بعضهم فيقول، يعني أذكر واحد سألني أيضا سؤالا في هذا وقال لي يعني أنا جربت هذا الرجل وهو صادق، فقلت هذا من زيادة الفتنة. أي نعم، هذا زيادة في الفتنة. وأنا أقول لك هذا باب مغلق مسكر مرة ما يمكن أن يعني يناقش فيه، هذا باب كفر وهذا خروج. أي والله، فيعني لا يغلق مهما صدق وقع ما وقع، هذه مسألة أخرى. تتم الحديث أبي عبد الله في قضية الغيب، طبعا الغيب غيبان، هناك غيب مطلق وغيب نسبي. أي نعم. طبعا الغيب المطلق هو الذي كان أبو عبد الله يتكلم عنه، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الغيب النسبي إذا نزل إلى بعض العباد فهذا طبعا تفاوت العلمي، لكن نلاحظ أن بعض العرافين والكهنة والسحرة يتعرفون على شيء من الغيب النسبي فيذهل منهم المتقدم إليهم فيصدقه بغيره، بغيره. يعني مثل ما ذكرت قبل قليل أنه يقول له أنه إذا أقبل عليه قال ما شاء الله أنت فلان وأمك فلانة وأنت جاي من المكان الفلاني وجيت بالوسيلة الفلانية، وإذا يستغرب كيف عرف. والمسألة سهلة، يعني هؤلاء يستخدمون الجن. أي نعم، في معرفة. والجن الذي معه يستخدم القرين الذي معك، والقرين الذي معك يعرف تاريخك بالتفصيل. أي فيعطيه هذا المعلومات. المعلومات. ولذا لاحظ بعض البرامج اللي يكون فيها ما يسمى بالخدع وغيره، يعني يأتي هذا على المسرح فيقول أي واحد يقوم أنا أعرف اللي معه مثلا، فيقوم مسكين هذا يقول أنا، يقول أخرج محفظتك اللي لونها الفلاني فيها كذا فيها كذا، هذا مستغرب كيف يعرف. ولا أنت لا تعرف أنه يستخدم وسيلة بينه وبينك مخفية عنك ويستخدم الجن، فقرينه يعني يوسوس إليه بما يخبره القرين الآخر بطريقة أنت لا تعلمها، وإلا كيف يستطيعون اللعب على الناس. هذه تلخص هذه القصة ذكرها المؤرخون، وهو أن أحد الخلفاء كان عنده جمع من الناس وكان فيهم رجل قالوا إنه يعرف ما في جيوب الناس، فقال له الخليفة أخرج، فخرج، فكل واحد تفقد ما في كمه أو ما في جيبه، ودخل الرجل مرة أخرى فقال أنت معك كذا وأنت معك كذا وأنت معك كذا، فكان الناس يتعجبون كيف يعرف وهو الآن خارج الغرفة. فجاء أحد العلماء فقال له الخليفة ألا تعجب أيها الشيخ من هذا الرجل يفعل كيت وكيت؟ فقال العالم وما الذي يدعوه إلى أن يخرج؟ أنا الآن سأريكم أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك وهو معنا. قالوا كيف؟ قالوا أعطوني الدراهم، فأعطوه الدراهم فأخذ شيئا منها بجمع يده هكذا، قال كم معي؟ قال ها ها، ولم يجب. تعجب الناس مرة أخرى قبل قليل كانوا يتعجبون من علمه، والآن يتعجبون من توهم من جهله. نعم. فقال الخليفة للشيخ: ماذا صنعت؟ قال: كنتم تحصون فيحصي القرين فيخبر شيطانه، والآن القرين حقي هذا ما استطاع يحصي، ما مداه يعني تو ما عرف العدد. فلم يجب. فالقضية القصة أسلاك متشابكة، يعني عمليات اتصال لاسلكي واي فاي متقدم. لكنك لا تعرف، يعني لا يدركها، لا يدركها المشاهد، وأنا قد يستغرب أنه كيف يكون هذا. طبعا هذه مسألة اتصال الجني بالإنسي وموضوع يطول، وهي باب بالمناسبة باب واسع للضحك على السفهاء. نعم. والسذج، يعني الذين قل علمهم وحظهم من علم الدين. اي نعم. واعتقادهم. وللأسف الشديد أن يعني حدثني أحدهم يوما من الذين يعني يقع في مشاكل من هذا، قال: النساء أكثر وقوعا في هذه القضايا من الرجال. أي نعم. يعني المرأة دائما مولعة بمعرفة زوجها، هل سيتزوج عليها، هل سيفعل وضرتها، فيقعون في كوارث، وتخرج الواحدة من الدين وهي تظن أنها لم تصنع شيئا. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعقائدنا. نعود إلى المحرمات. إذن ففي قوله: وأن تستقسموا بالأزلام، المحرم هو هذه الصورة، وهي محاولة معرفة الغيب بواسطة هذه الأسهم أو هذه القداح. نعم. وكل ما يدخل فيها من الصور الجديدة. نعم. نعم. ذلكم فسق، في قوله ذلكم فسق. نعم. يعني ذلكم يعود على كل من الميتة. نعم. والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. نعم. كلها 11 نوعا كلها محرمة. نعم. الذي يستحل هذه المحرمات ففعله هذا فسق. نعم. وخروج فسق. نعم. خروج عن الإسلام وعن الدين. طيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم المقصود بالضمير هنا الذي نزلت فيه. أي نعم. هذه تسمى أل هنا، أل للعهد الحضوري. أيوه. اليوم هذا الحاضر الذي نزلت فيه الآية، وليس المقصود أي يوم. أي نعم. فهو يوم معهود حاضر. اليوم هو يوم عرفة. أنا ذكرنا قبل 3 حلقات تقريبا. نعم. أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة، يوم الجمعة، وكان يوم جمعة. أي نعم. وكان يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين يدي الناس. يعني يمكن أن نحدده تاريخيا بأنه يوم 9. أي نعم. 12. لا. 10 هجرية. أي نعم. صح ولا لا؟ بلى. يعني يوم 9/12/10 هجرية. نعم. السنة 10 من الهجرة. نعم. التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. نعم. 9. لأنه مات. أليس كذلك؟ نعم. لأنه مات عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول عام 11. نعم. بعدها مباشرة يعني. نعم. طيب، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، بمعنى أنهم قد يأسوا أن يردوكم عن دينكم. خلاص يعني انتشر الاسلام واستقر، يعني الدين. تم الدين واصبح يعني وصل لمرحلة اللاعودة. فلم يعد الآن المشركون يطمعون في أنهم يكبتوا هذا الدين. ولا شك أنه منذ ذلك اليوم وحتى اليوم وهو في ظهور. في ظهور وفي انتشار وفي كل مكان، بل إنه كلما كاده الأعداء من أجل أن يطمسوه، من أجل أن يطفئوا نور الله، يزداد ظهوره وانتشاره. ولعل أحداث سبتمبر التي مرت قبل 10 سنوات تقريبا كان يراد منها إطفاء نور الله عز وجل. وسبحان الله، يقول لنا من يعيشون في تلك المناطق من إخواننا المسلمين، يقولون: ما حدثت حركة إسلام في وقت من الأوقات التي عشناها في تلك البلاد مثل ما حدث بعد أحداث سبتمبر. امتلأت المراكز الإسلامية بمن يسأل عن الإسلام. أحسنت. ولعل الذين عندهم مواقع إسلامية باللغات الأخرى يشاهدون ذلك، حركة الداخلين على مواقعهم من السائلين والقارئين من الغربيين كثيرة جدا. بل قال لي أحد الإخوة من المندوبين للدعوة في أمريكا أو في كندا، يقول: كانت عندنا مستودعات مليئة بالكتب والمصاحف، والله ما خلت من الكتب والمصاحف في مشهد مثل ما خلت منه بعد أحداث سبتمبر. جاء الأمريكان والكنديون وبدأوا يطلبونها بشكل عجيب، وصرفناها جميعا. يقول: فضينا كل المستودعات بسبب هذه الحادثة. فهم يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم هذا النور. جميل. فيعني هو المقصود باليوم يائس الذين كفروا من دينكم وما بعد ذلك اليوم من باب أولى. نعم. لأن الإسلام منذ ذلك الحين إلى اليوم هو في انتشار وفي ظهور، وفي وإن كان يقع للمسلمين أحيانا انكسارات ويمرون بمراحل ضعف، لكن الدين الإسلامي في ظهور وفي انتشار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إيش والذي لو يدخلن الله هذا الدين حتى لا يبقى بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز والله ما من بيت مدر ولا وبر إلا لو يدخلن الله هذا الدين. إيش الحديث؟ لا هو والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام. واليوم لاحظ أبو عبد الله، اليوم في عصر نقول فيه إن المسلمين يعني في غاية الضعف وكذا، لكن الله جاء مثلا بهذه القنوات وهذه الشاشات التي الآن إخواننا في أقصى بلاد الله عز وجل يشاهدوننا ويسمعون تفسيرنا لكلام الله عز وجل، ويسمعون البرامج الإسلامية، والآن القنوات الفضائية باللغات الأخرى أصبحت تدخل القرى والأرياف والغابات والبحار والمحيطات، ولا تدع بيتا ولا مكانا إلا دخلت. اليوتيوب يا أبا عبد الله الآن وين المكان اللي تقول ما في يوتيوب؟ الانترنت. أي؟ الحمد لله سبحان الله، هذه نعمة. ولذلك أذكر أن أحد الباحثين الأمريكان يقول أنتم أيها الإسلاميون أكثر من استفاد من الانترنت. نعم، يعني الإسلام استفاد كثيرا من انتشار من وسائل التواصل ومن الانترنت في إيصال الحمد لله كلمة الحق إلى الناس، وفي ضعف شديد بالرغم من الضعف، لكن الحمد لله بالرغم من ذلك يعني هناك يعني أنت تعجب. يقصد هذا الرجل أبو عبد الله أنه الغربيين ماذا قدموا شهوات للناس، رقص وزنا وخنا وموسيقى وتمثيليات وغير ذلك، لكن ترى ما قدموا شيء من الحق للروح للأرواح للحياة الآخرة للحق الذي هو صحيح. الحق. لكن بينما نحن نقدم شيئا يعني ترى الحياة المادية المعاصرة الروح يعني في غاية الفقر. نعم. الروحي يعني هي تقدم لك ملذات الحياة وتجد، ولذلك شوف في سويسرا وفي السويد وهي مناطق أو دول تعتبر من حيث مستوى المعيشة من أفضل دول العالم، لكن الانتحار فيها يعتبر من أعلى النسب في العالم. نعم. وتجد البلاد الإسلامية من أفقر البلاد في العالم ربما بعض البلاد الإسلامية، ولكن الانتحار غير موجود لأن الناس يرضون بالقضاء والقدر. بل أذكر حتى شوف على سبيل المثال الآن السجناء الذين يدخلون السجن من الغربيين كما حصل مع الأمريكان عندما بقوا في الرهائن في إيران، تذكرون في ووترغيت هذه. نعم. وبقوا يمكن سنة وشوية، فلما خرجوا من السجن احتاجوا تأهيل نفسي أكثر من المدة التي اعتقلوا فيها لأن عندهم خواء روحي. المسلمون وبعض المسلمين يبقى في السجن 10 سنوات 20 سنة ويخرج من السجن وهو أحسن حالا. صحيح. لأن رجل مؤمن بقضاء الله وقدره ويقضي وقته في الصلاة وفي قراءة القرآن. فالجانب الروحي جانب فقير جدا في الحضارة المعاصرة، وعندما يأتي الإسلام ببساطته ونقاوته يشبع هذه الحاجة، حاجة الروح وهي الحياة الحقيقية، ولذلك يقبلون عليه ويدخلون فيه أفواجه. والمراكز الإسلامية كما ذكرت دكتور محمد في الغرب الآن تجد الآن مشقة في تغطية احتياجاتها. والله أنا حدثني الشيخ عبد الله، الشيخ يحيى بن عبد الله، الدكتور يحيى. نعم. يحيى عبد الله. أي. قال إني أحيانا وهو من تشاد هو، فيقول أذهب إلى بعض القرى، يقول أحيانا من بعد الفجر حتى آخر الليل وأنا فقط ألقن الشهادة. من كثرة من يدخلون في الإسلام. لا إله إلا الله. فالناس يقبلون على الدين لو أحسننا نحن عرضه للناس. أستأذنكم في فاصل يا مشايخ. فضل. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا حول هذه الآيات. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول هذه الآيات من سورة المائدة. في قوله سبحانه وتعالى فلا تخشوهم واخشوني، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبر المؤمنين بأنه قد استتب أمر الإسلام، فلم يعد هناك قدرة للكفار على كبته والإجهاز عليه، فيقول الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا هؤلاء الكافرين واخشوني، فأنا أحق أن أخشى بالخشية من هؤلاء. نحن إذا خشينا الله سبحانه وتعالى حق الخشية خشينا الكفار، وإذا خشينا الكفار سبحان الله ذللنا منه ذللنا عندهم وتمكنوا من يعني إيصال الضر إلينا، وهذا هو الذي يقع الآن للمسلمين. نعم. أيضا فيها يعني ملمح لطيف جدا، فلما قال فلا تخشوا مخشون، ولما قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إذا هم يئسوا من دينكم، هم يئسوا من أن ترجعوا عن دينكم. نعم. فقال يئسوا من دينكم، وهم بالفعل لا يزالون إلى اليوم عندهم يأس من هذا الدين، لأن الدين يقوم بأهله. فقال فلما قال فلا تخشوهم، يعني أشار إلى أن رجاءهم قد انقطع. جميل. فإذا كان يوجد شيء من الخشية والخوف قبل هذا، أما اليوم فعارف الإسلام ظاهر وعالي، فانقطعت الخشية التي كانت موجودة، ولكن تبقى إيش؟ الخشية من الله دائمة. جميل. لاحظوا الآن هذه الآية والظروف التي نزلت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في معركة بدر، عندما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني حرب محاولة استرداد بعض الحقوق، وكانت حرب للضغط على قريش وعلى المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة كان يدعو ويلح في الدعاء، فكان مما دعا به عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. فكانت يعني هناك خشية من أن يعني يموت هذا الدين في مهده، أليس كذلك؟ نعم. فكان في هذا الموقف، وهو لاحظ متى كان هذا الموقف، يعني بعد ربما 8 سنوات تقريبا، 8 سنوات أو 9 سنوات من تلك الحادثة، 2 رمضان. أيوة. في رمضان. ممتاز. يعني لاحظ أول شيء جاء بعدها عدة معارك وانتشر الإسلام، وجاء فتح مكة، وقبل فتح مكة كان هناك صلح الحديبية وانتشر الإسلام ودخل فيه الناس أفواجا. فهنا في هذا الموقف يطمئن الله النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا تخشى، ظهر أمر دينك وأمر الإسلام الآن، ويأس المشركون من أن يكبتوا هذا الدين. نحن نقول الآن هذا بالعكس، الآن هو أكثر ظهورا الإسلام من أي زمن مضى، فالخشية الآن ليست خشية على أن الدين يذهب، ولكن نحن الآن نحزن على ذهاب وقتل كثير من المسلمين، و يعني انتهاك حقوق المسلمين في كثير من دول العالم الآن. يعني تلاحظون حروب إبادة تقام ضد المسلمين الآن في التاريخ القريب وفي التاريخ المعاصر الآن. إخواننا الآن في بورما في أركان، ليس كذلك؟ بلى. يقتلون الآن من البوذيين قتلا لمجرد أنهم مسلمين. نعم. ويذبحون ذبحا. أيضا إخواننا المسلمين في سوريا يقتلون لأنهم مسلمين، في بعض المناطق يقتلهم هؤلاء النصيريون والرافضة لمجرد أنهم مسلمون. فهذا الذي يحزننا. أما أن الإسلام نفسه مهدد بأنه يضمحل، فهذا قد يعني انتهى منذ زمن بدلالة. نعم. هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ثم تأتي الآية التي بعدها، وهي من أعظم الآيات التي تكلمنا عنها في وذكرنا أن الحبر من أحبار اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا، وهي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا نعد هذا تدبر من يهودي جدا؟ يعني هذا بالفعل نفهم مغزى هذه الآية. الكلمات وإن كانت ليست هي آخر آية نزلت، لكنها قالوا هنا، يقول الطبري رحمه الله هناك من قال ذلك ولم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض. أيوة. لا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا 81 ليلة، يعني 2 أو 3 إلا، يعني لأنه أقل من 3 أشهر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان نزلت عليه كما ذكرت أنت 9 12 10 هجري، وتوفي شهر ربيع الثاني 12 3 11. أي نعم، 12 3 11. فالمدة واضحة وقصيرة. في هذه الفترة لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التحليل ومن التحريم، فلو قيل إنها آخر آية نزلت إشارة إلى هذا المعنى لكان. طيب. طيب ما يمكن يقال يا أبو عبد الملك أن يا أبا عبد الملك أن آيات الربا نزلت بعده في قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. هناك من ذكر أن هذه الآيات متصلة إلى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أنها هي آخر الآيات نزولا على الإطلاق يعني. جميل. فكيف يوجه كلام الطبري برأيك عندما يقول أنه لم ينزل فريضة ولا تحريم ولا وليس تحريم؟ كلام الطبري اعتمد على مجموعة من الروايات نعم في أنه لم ينزل، احتمال أن تكون هذه نزلت قبل. أو يقال أيضا شيء آخر وهو أن الله عز وجل ذكر هنا كمال الدين ولم يذكر تمامه. لاحظ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما قال اليوم أتممت لكم دينكم. كمال الدين بمعنى ظهوره وعلوه وانتشاره، وأيضا كماله من جهة أن أصوله وأركانه قد ظهرت الآن تمت من الحج، وبقاء مثلا ولا 1% أو أقل من القرآن لم ينزل. أما هذه الأشياء الأخرى لا يعني أي نعم لا، فليست هي من الأصول التي يقال إنه لا يكون الدين إلا بها. أما النعمة فقد تمت عليكم بكمال الدين، بظهور أمر الإسلام، بالفتح فتح مكة، بحج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجمع الغفير من أصحابه من أقطار جزيرة العرب جاءوا يحجون ذلك العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تمت النعمة بذلك. والحقيقة أنها آية جامعة عظيمة جدا، يعني في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نعمة عظيمة حقيقة، وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد انشرح صدره فرحا وسعادة بهذه الآية وبهذا الكمال وبهذا وبإتمام النعمة، وأن الله سبحانه وتعالى يعلن في هذا المشهد المهيب اليوم، وهذه تليت على الناس في المجمع في الحج ليس كذلك؟ نعم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا شك حقيقة هذا إعلان عالمي إن صح التعبير باكتمال دين الإسلام ورضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين. أيضا الطبري رحمه الله تعالى ذكر معنى عن بعضهم وهو أن المراد بإكمال الدين اللي هو كون الحج في هذه السنة كان خالصا للمؤمنين لا يوجد فيه مشرك، وهذا معنى قوي ترى، لأنه كونه يقول أكملت في ذلك اليوم يوم عرفة الذي هو الحج أي بالضبط يدل على ذلك أو يؤيده. قال مشهد يقول الطبري يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنه قال إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم مشرك. أما الفرائض والأحكام فإنه قد اختلف فيها هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا، فروي عن ابن عباس والسدي ما ذكرنا عنهما قبله، وروي عن براء بن عازب أن آخر آية أنزلت في من القرآن يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا، فإذا كان ذلك كذلك وكان قوله يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة آخرها نزولا وكان ذلك من الأحكام والفرائض كان معلوما أن معنى قوله اليوم أكملت لكم دينكم على خلاف الوجه الذي تأوله أنه عني به كمال العبادات والأحكام والفرائض. فإن قال قائل فما جعل قول من قال قد نزل بعد ذلك فرض أولى من قول من قال لم ينزل؟ قيل لأن الذي قال لم ينزل مخبر أنه لا يعلم نزول فرض والنفي لا يكون شهادة، والشهادة قول من قال نزل، وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقا. يا الله يرحم الطبري، كلام ما أجمل أسلوبه، وأيضا الحقيقة يعني حجة نعم. وسواء اقتنعت بما يقول أو اعترضت معه إلا أنك تحترم يعني أصولها التي يسير عليها دائما. صحيح. وأيضا أنه في ميزة الطبري أنه يطرح الأسئلة التي قد تعرض للمخالف فيجيب عليه. نعم. وإن قال قائل أن قولكم هذا لا حجة عليه قلنا إن الحجة وكذا، فتجد أسلوبه فعلا هو يعني لم يقل عنه إمام المفسرين عبثا أبدا. ولهذا أنا دائما أنصح الطلاب في أن يقرأوا في كلامه هو وفي احتجاجاته، لأنه يصدر عن عن عن عقل. لكن مشكلته يا دكتور مساعد أن أسلوبه عالي شوي، فلا يفهمه القارئ بسهولة، يعني يحتاج يحتاج أن يكرر ويتعود على أسلوب الطبري. وأنا لاحظت أن مثله عبد القاهر الجرجاني أيضا أساليبهم رفيعة، فتحتاج أنك تكرر وتتعود على أسلوبه حتى يعني تفهم كلامه فهما صحيحا. ولذلك كان محمود شاكر رحمه الله ذكر كلام جميل ويقول أنني وجدت بعد ما قرأت تفسير الطبري وتمعنت في قراءته، ومحمود الشاكر من القراء المميزين للتراث ولأساليب العلماء المتقدمين، قال وجدت أن معظم الاعتراضات التي يعترض بها على الطبري سببها عدم فهم كلامه فهما صحيحا، فيبادر المعترض إلى الاعتراض عليه، وقد وقع في ذلك الإمام ابن كثير. نعم صحيح. فيعني استدرك كثير وابن عطية استدرك على ابن كثير على ابن جرير الطبري أشياء الصواب فيها مع الطبري وليس مختلفا مع ابن كثير، لكن ابن كثير اعترض عليه لأنه فهم كلامه فهما على غير وجهه. هذا صحيح. فاعترض عليه، ولو يعني أحسن فهم كان نفس كلامه متوافق معه. طيب نعود إلى الآية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة. هنا الاستثناء اللي في الأخير في لكن قبل يا شيخ قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، الحقيقة الآية هذه تحتاج إلى يعني جلسة طويلة، فلو أعطيتنا فرصة فيها بعد تفضل يا تفضل. يعني قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاحظ رضيت نسب الرضا له سبحانه وتعالى. طيب. يعني رضيه الله لنا دينا، فهل نحن رضينا ما رضيه الله سبحانه وتعالى؟ هينا. هذه قضية مهمة جدا. الحال أننا أفراد، لا نتكلم الآن عن تحكيم الشريعة وهل الدول الإسلامية تحكم الشريعة، لا، أصلا أنت كفرت، هل رضيت الإسلام لك دينا؟ يعني انظر مثلا في عمل من الأعمال قد تقع عندنا نحن المسلمين كأفراد، الله سبحانه وتعالى رضي لك الإسلام دينا، معنى ذلك أنك تلتزم بالإسلام ألا رضيه الله، إن الدين عند الله الإسلام. فلو رجعنا إلى حياتنا كأفراد نجد أننا لم نرضى هذا الدين الذي رضيه الله لنا في أفراد وأجزاء منهم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا أمر للأزواج وللزوجات، ولا يخرجن إلا يأتين فحشا مبينة. الآن أنا لا أعرف بل أقول نادر من يفعل ذلك، أن يفعل ذلك مسلم ومسلمة. إذا حصل إذا الطلق. قال لها أنت طالق، طبعا طلاق رجعي، قال لها أنت طالق، إما أن يأمرها بالخروج وإما هي أن تأخذ عفشها وتخرج، وهذا خطأ، يعني خطأ كبير جدا جدا مخالف لهذه الآية جدا. أنا اتصل بي أخ سوري أسأل الله أن يحفظه ويحفظ السوريين، فقال لي يا شيخ أنا وقعت في مشكلة وأنا الآن طلقت زوجتي وتعرف ظروفنا الآن وتعرف صار عندنا، هم عايشين هنا، يقول أنا طلقت زوجي والمشكلة، طيب وهي الآن أهلها في سوريا، هل آثم إذا بقيت عندي؟ وهل آثم؟ شوف الآن وما فاهم الآن، وهل تأثم هي الآن في غرفة وأنا في غرفة يعني هو متحرج الآن. قلت له لماذا تأثم؟ قال أنا طلقتها وبصراحة أنا أريد أن أرجع إليها وهي تريد أن ترجع إلي ونحن. قلت شوف، أما قضية ترجع إليك وترجع إليها هذه قضية تسمى قضية قضائية، يعني حكمها ليس عندي، أنا أعطيك العلم ولكن الحكم والشرع القضية هذه لابد توثق وأشياء، لكن من يمنعك من أن تبقى عندك زوجتك، ومن يمنعك أن تراجع زوجتك وتلاوت عليه الآيات من أول سورة الطلاق؟ قلت اذهب وقرأها إذا كان عندك أي تفسير، وأنا أودي إذا كان عندك تفسير ابن سعدي لأن له لفتات في هذا الجميلة، اقرأ التفسير فستعرف أن فعلك هو الصواب، الذي أنت تتحرج منه هو الصواب. قال لي صحيح يا شيخ، قلت نعم هذا هو الصحيح. لا تخرجها ولا يجوز أن تخرجها ولا يجوز أن تخرج. وأما المراجعة والعدة فهذه لها كذا وكذا وكذا، فشرحت له الحال. يعني هو الآن رضا لم يعرف أصلا هذا هو حكم الله، وتوقع أنه قال أنت طالق إذن هي تخرج. صدقت. أنا قصدي من ذلك أن الله لما رضي لنا هذا الدين معنى ذلك لابد أن نتعرف على هذا الدين، أن نعرف ماذا في الإسلام من محاسن ومزايا، كيف نطبق هذا الإسلام. نسأل، الجاهل يسأل. صدقت. فإذا نحن علمنا فأنا عندي ثقة ويقين بأننا بإذن الله سنعيش عيشة هنية وعيشة رضية. ولهذا حتى شو سبحان الله مع حينما تخطئ ويذكرك واحد بالله أو أن تقع في محذور ويذكرك بالله ما تستطيع أنك تكابر، يعني صعب أنك تكابر. نعم. المكابرة صعبة، لا يكابر إلا إنسان قد امتلأ والعياذ بالله بالكبر وب يعني عدم الرضا بشرع الله. أما إذا وقعت في خطأ ونباك ما لك لا تدعن وتحس أيضا براحة وأنت تدعن، لم تدعن لأن فلان خبرك، لأنك أنت خالفت شرع الله، خالفت أمر الله. صحيح. فنقول هذه الآية الحقيقة آية كبيرة جدا أيضا، وإن كنت أخذت عنكم الحديث لكن أنا لا بالعكس فكرة، فكرة أخرى ذكرها الإمام الشاطبي، ذكرها أيضا ابن تيمية، ابن القيم، مجموعة من العلماء ذكروا هذه، وهي أن كمال الدين وإتمام هذه النعمة علينا لا يلزم أنه قد أكمل بتفاصيل الشرائع، وإنما أكمل بأصول الشرائع التي تندرج تحت التفاصيل إلى يوم القيامة. ولهذا نحن المسلمين والله الحمد منا لا يمكن أن تنزل بنا نازلة لا نجد لها حلا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. الخلل يقع عندنا نحن أننا لم نستفصل ونستوضح من هذين المصدرين، وإلا فالنوازل قد مرت على أمة الإسلام كثيرة جدا، مثل أرض الخراج في عهد عمر بن الخطاب. نعم. يعني كانت نازلة ماذا أفعل بها؟ رجع إلى كتاب الله ووجد فيه الجواب. نعم. وقز على ذلك غيرها. فأقصد من ذلك أنه لا يعني نشكك في ديننا أنه كيف ستعملون الآن، التجارات تقوم شرقا وغربا والمعاملات المالية كثيرة، ونقول أبدا نحن ليس عندنا في ديننا أي حرج وأي ضيق، إن بحثنا سنجد حلول لكل هذه القضايا. ونحن شاهدنا الغرب تقرب إلينا لما حصلت كارثتهم في الأموال، تقرب إلينا بأفكاره. صدق. وكل الحلول التي يطرحونها هي تقربهم إلى حلول الإسلام. صح. وإن كان بعضهم يأبى ويستكبر أن يقول نرجع إلى ما يعني إلى المسلمين. العجيب أنه في هذه السورة يا أبو عبد الله نجد أن الله عز وجل ذكر في أولها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في وسطها قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لماذا؟ لأن الله قد أكمل لنا أخبرنا الدين، أنه أكمل الدين وأتم علينا النعمة، وكما قال أبو الملك قبل قليل ورضي لنا هذا الدين، هو رضي نفسه سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فكيف لا نرضى نحن فنتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. المسألة الثانية أن الإنسان إذا رضي ما رضيه الله أرضاه الله. نعم. وهذه مهمة، هذا لازم. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. سمين. وش ترضى به يا أبي عبد الله؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم الأذكار الصباح والمساء. الأذكار. نعم. نعم. نسأل الله أن يرزقنا الرضا بدينه وأن يعيننا على الالتزام به. انتهى وقت هذا اللقاء، نكمل إن شاء الله في الحلقة الماضية وأنتم الحلقة الماضية ولا الحلقة القادمة عفوا بإذن الله تعالى. نراكم على خير أيها الأخوة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،